أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال سبحانه وتعالى تفسير الجلالين في سوره التوبه: انما النسيء اي تاخير الحرمه شهر الى اخر كما كانت الجاهليه تفعله من تاخير الحرمه المحرم اذا هل وهم في القتال الى فصل زياده في الكفر بكفرهم بحكم الله فيه بضم الياء وفتحها به الذين كفروا يحلونه اي النسيء عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا بتحليل شهر وتحريمها بدلا عده اي عدد ما حرم الله من الاشهر فلا يزيدون على تحريم اربعه ولا ينقصون ولا ينظرون الى اعيانها فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم فظنوه حسنا والله لا يهدي القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بعث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة اليوم الدين. جاء بعد قول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فبين الله أن هذا عدد الشهور أن تكون 12 شهر في الشهور هذه القمرية هذا أمر قد كتبه الله تبارك وتعالى يعني في كتابه يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم حرم الله تبارك وتعالى فيها البدء بالقتال. قال ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني بالعدوان في هذه الشهور فتحلوا يعني ما حرم الله تبارك وتعالى من تحريم القتال في هذه الأشهر. ثم بين الله ما كانت تفعله الجاهلية من النسيء قال إنما النسيء زيادة في الكفر أصل النسيء هو التأخير نسى بمعنى أخر زيادة في الكفر وكانت العرب تنسي شهر تلغي شهر من السنة قال هنا في جلال إذا كان وافق في القتال يعني وافق القتال في المحرم بدهم يقاتلوا فيقول لك زين نلغي نخلي المحرم هذا من السنة التي قبلها ونجعل المحرم هو شهر صفر فجعل المحرم هو الشهر الذي بعده فيسمونه المحرم ويسقطون هذا الشهر من السنة. وكذلك كان من نسيهم أنهم في كل 3 سنوات يلغون شهر يعني كل ما تمر 3 سنوات فيقوم يسقط في شهر مثلا كشهر المحرم مثلا يسقطوه يحسبوه أنه ويبدأ المحرم من الشهر الذي بعده فعند ذلك تختلط الأمور يصير ليس هو المحرم في كتاب الله كالمحرم الذي من أول ما خلق الله السماوات والأرض لا يصير هو شهر صفر أصبح شهر المحرم وألغوا شهر من السنة وكانوا يصنعون هذا كذلك من أجل أن تظل الشهور العربية تأتي في مواعيدها من الفصول فيكون جمادة وجمادة هذه من شهور الشتاء ورمضان من شهور الصيف رمضان وشوال من شهور وهكذا تتوافق السنوات هذه القمرية بفصول السنة من الشتاء والربيع والصيف فربيع وربيع في الربيع وجمادة وجمادة في الشتاء وهكذا لأنه يجمد فيها الماء فلا يمكن تأتي بهذا إلا بأنهم يسقطوا من كل 3 سنوات اللي هي الفرق بين يعني السنة الشمسية وبين السنة العربية 11 يوم السنة الشمسية تزيد فإذا أسقطوا شهر يقوم من كل 3 سنوات يقوم تتوافق الشهور هذه العربية تأتي في المواقيت الفصول. فأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الصنيع الذي يصنعونه هو من زيادة من الكفر أنهم كفروا بالله وعندهم يعني أمور كثيرة تؤدي فعبادة الأصنام والتكذيب بيوم البعث وأمور عظيمة، فهذا كذلك من الزيادة في الكفر، يعني جريمة أخرى تضاف إلى يعني جرائم. فقال الله إنما النسيء زيادة في الكفر. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمور وجعل السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس ذي الحجة الذي حج فيه النبي هو ذي الحجة يوم كانت السماوات والأرض. ولذلك النبي خطب فقال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ومعنى استدار جاءت دورة الزمان وسارت هذه كل الذي أسقط والذي الخلل الذي حصل في السنوات أسقط وأصبح ذو الحجة الذي حج فيه النبي هو ذو الحجة تماما موافق لما يعني بما تنظيم الشهور يوم كتبه الله تبارك وتعالى يوم خلق السنفر. قال النبي خلق إن الزمان استدار كهيئته يعني رجع إلى نفس الشهور يوم خلق الله السنة والأرض. ثم النبي قال لهم السنة 12 شهرا منها 4 حروب 3 متواليات وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ذو المتواليات وراء بعض. وبعدين قال وشهر رجب، رجب مضر الذي بين جمادة وبين شعبان. فهذا النبي عرفهم كذلك أن رجب هذا من أشهر الحرم، وهذا هو في ترتيب الشهور الشهر السابع إذا جعل المحرم وهو الشهر الأول. وكان هذا حساب أن يكون المحرم هو الشهر الأول في السنة، هذا الحساب صنعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما بدأ التاريخ بالتاريخ الهجري فجعل المحرم أول الشهور. فثلاث أشهر الحرم اللي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه النبي قال 3 متواليات وهذه هي التي يكون فيها الحج. وشهر رجب وهو الذي بين جمادة وشعبان هذا الشهر اللي هو السابع بترتيب الشهور، فهذه 4 شهور لا يحل فيها القتال. فرجع الزمان الحمد لله كما يعني كما كان من زمان الصدارة قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، مرة يحل هذا يعني النسيء ومرة يحرمونه، كما ذكرنا أن بعضهم كانوا يسخط شهر إذا كان فيه ختان عندهم يسخطون الشهر ويحسبون الشهر الذي وراءه ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ليواطئوا عدة ما حرم الله فسرها بأنهم يعني يلتزموا ب4 شهور حرم، لكن ليست هي ال4 شهور على حسابهم وعلى النسيء، ليست هي ال4 شهور التي كتبها الله تبارك وتعالى وجعلها الله هي الأشهر الحرم، لكنهم يجعلون 4 أشهر من 4 أشهر هي 4 4 لكن هي 20 الأربعة على حسب ما نسأوه لا تكون هي 4 التي حرمها الله تبارك وتعالى. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، يحلوا ما حرم الله من القتال في هذه الأشهر. زين لهم سوء أعمالهم، الله زين لهم يعني جمل في أعينهم هذا العمل السيء وهو تبديل ل يعني لحكم الله ولنظام الله تبارك وتعالى يعني في الأشهر. زين لهم سوء عملهم والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم الله تبارك وتعالى الحق لكفرهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ونزل لما دعا صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة حنين وكان في عسرة وشدة حرب فشق عليهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم بإدغام التاء في الأصل في المثلث واجتلاب همزة الوسط أي تباطأتم ومنتم عن الجهاد إلى الأرض والقعود فيها والاستسلام للتوبيخ أرضيتم بالحياة الدنيا ولذاتها من الآخرة أي بدل نعيمها فما متاع الحياة الدنيا في جنب متاع الآخرة إلا قليل حقيقة إلا يتغامنون إن الشرطية في الله في الموضعين تنفروا أي تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد يعذبكم عذابا أليما مؤلما ويستبدل القوم غيره أن يأتي بهم بدلكم ولا تضروه أي الله أو النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بترك نصره فإن الله ناصر دينه والله على كل شيء قدير ومنه نصر دينه ونبيه إلا تنصروه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله حين أخرجه الذين كفروا من مكة أي ألجأوه من الحروب لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار النجوى ثاني اثنين حار أي أحد واثنين والآخر أبو بكر المعنى نصره الله في مثل تلك الحالة فلا يقوله في غيرها إذ بدل من تلك قبله هما فرقاء نقب في جبل ثور إذ بدل ثاني يقول لصاحبه أبي بكر وقد قال له لما رأى أقدام المشركين لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرته لا تحزن إن الله معك بنصره فأنزل الله سكينته طمأنينته عليهم قيل على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل على أبي بكر وأيده أي النبي صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها ملائكة في الغار ومواطن قتالية وجعل كلمة الذين كفروا أي دعوة الشرك السفلى المغلوبة وكلمة الله أي كلمة الشهادة هي العليا الظاهرة الغالبة والله عزيز في ملكه حكيم في سلطانه. بعد هذا جاء أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين واستنهاض هممهم للقتال في سبيل الله. بدأ الله تبارك وتعالى بسؤال لهم هي سؤال توبيخ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى موجه للمؤمنين وعندما يخاطب الله المؤمنين باسم الإيمان يكون هذا حث لهم يعني من باب يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا فيا أيها الذين آمنوا هذا أشرف الأسماء وأعلاها افعلوا كذا فيكون هذا أدعى لقبول والقيام بالأمر وكذلك يا أيها الذين آمنوا مدام آمنتم فالتزموا أمر الله تبارك وتعالى فيكون هذا إلزام يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا خلتم الأرض ما لكم سؤال يراد به يعني ايش دعاكم ما الذي اصابكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله قال لكم الرسول وامركم الله تبارك وتعالى النفير هو الخروج نفر هو الخروج والقيام من المكان الى السفر في سبيل الله للقتال انفروا في سبيل الله يقال النفير هو الجيش وفي المثل لا في العير ولا في النفير العير اللي هي كانت يعني قافلة قريش مع أبو سفيان والنفير اللي هو الجيش الذي كان يعني مع أبو جهل وغيره في حرب النبي صلى الله عليه وسلم وده يضرب به المثل يقول لك فلان لا في العير ولا في النفير يعني لا ليس في هؤلاء ولا في هؤلاء ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اخرجوا في الجيش المقاتل في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض فتثاقلتم التثاقل يعني خلاص يشعر انه ثقيل فيجلس في الارض ويركن اليها ويريد ان يبقى في مسكنه ومأمنه ولا همه له ولا نشاط ليخرج الجهاد ثاقلتم الى الارض رضيتم بالحياه الدنيا من الاخره سؤال كذلك ينراد به التوبيخ يعني هل رضيت ان بس عيشتك في الدنيا وهي خلاص هي كل الذي تريد وتركت وصرفت نظر عن الآخرة والجنة ورضوان الله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة خلاص بعت الآخرة بالبقاء في هذه الدنيا وسعتها ثم قال جل وعلا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يعني لو خيت في الدنيا التي تؤثرونها بالبقاء يعني في الأرض بدون جهاد، بقاء في بيوتكم ومساكنكم بدون جهاد ورضيت بهذا وتركت الجهاد في سبيل الله، يبقى صفقة خاصة، يبقى قد أخذت صفقة خاصة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع الدنيا قليلة بالنسبة إلى متاع الآخرة الدائم الذي لا ينقطع في جنة الله ورضوان. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذا أولا جاء هذا على صورة التأنيب والتوضيح على هذا النحو، ثم جاء بعد ذلك على أمر الإلزام، قال إلا والتهديد إلا تنفروا، إلا أصلها إن لا شرطية مع لا النافية، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيره ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فهذا تهديد وعيد، يعني إن لم تنفروا في سبيل الله وتخرجوا في الجهاد في سبيل الله يعذبكم عذابا أليما في الآخرة، قد يكون في الدنيا كذلك يعذبكم بأيدي الكفار، ويستبدل قوما غيره يزيلكم ويأتي الله بقوم آخرين شجعان يقاتلون في سبيل الله، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا يقول لهم الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، أي ليجاهدوا في سبيل الله وينصروا يعني رسوله ولا تضروا بشيء، يعني تضروا أنفسكم والضرر لا يقع على الله سبحانه وتعالى، وإنما أنتم تضرون أنفسكم بالقعود عن الجهاد في سبيله ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. في يعني استبدال قوم بقوم، وأن يصنع الله تبارك وتعالى يفعل ما شاء، فلا شيء يقف أمام قدرة الله تبارك وتعالى. والله على كل شيء قدير إلا تنصروه، يعني إلا تنصروا النبي، إن لا تنصروا النبي فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. نذكره أن الله تبارك وتعالى نصر رسوله ولم يكن معكم منهم أحد، ما كان معه أحد النار إلا صاحبه فقط أبوه، وما ذلك نصره الله على قريش حجها وحديده، فقد اجتمعت قريش على أن تقتل النبي وأجمعوا على هذا الأمر، أصبح لقريش بأحابيشها وقد أعطوا شباب منهم مجموعة من الشباب كل واحد سيف ليضرب النبي ضربة واحدة وأن يخطو على الإسلام، هذا هذا هذا هذا يعني جانب الكفار والنبي واحد، ولم يكن معه إلا هو الصديق رضي الله عنه. فالله فقد نصره الله، فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا وأخرجوه، أرجعوا النبي للخروج، يعني النبي خرج بنفسه لكنه مضطر عندما علم يعني أنهم قد أجمعوا على قتله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني سمح له وأذن له في الهجرة، فخرج النبي مضطر صلى الله عليه وسلم عندما اجتمعت قريش يا على قتله يا على نفيه يا على حبسه في مكة، كما قال جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم لم ينلوا منه شيء، وكان النبي يعني في الغار هو وصاحبه ويقول أبو بكر والله يا رسول الله لو نظروا تحت أقدامهم برعوا، لو بيشوف ينظر تحت رجليه يشوف، فالغار أمامه والغار هو يعني كهف في غار ثور في جبل ثور. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني ليس للنبي معين من أهل الأرض إلا واحد فقط وهو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا من التكريم الذي كرم الله به أبو بكر أن يقف مع النبي في هذا الموقف الذي لم يكن معه أحد قط من أهل الأرض إلا هو إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا من أعظم مناقب الصديق رضي الله تعالى عنه. قال الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، اذكروا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وذلك أن أبو بكر كان حزين وآسف أن يبصرهم المشركون فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويضيع الدين وينتهي الرسالة. فقال يا رسول الله والله لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. لو فقال له يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك الاثنين الله ثالثهم؟ يعني الله معنا قبله الله معنا سبحانه وتعالى. يقول الصحابي لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، قيل على أبو بكر الصديق لأنه كان يعني ضائق الصدر وخائف على يعني أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عليه الضمير هنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني النبي كان عليه السكينة لم يهتم، وهو الطلب في إثره، وقد جعلت قريش 100 من الإبل لمن يقتله وأن يأتي به حيا أو ميتا، وبعد ذلك النبي في هدوئه وسكينته أنزل الله السكينة عليه، فلا لم يدخل قلبه خوف ولا فزع ولا جزع من هذا الأمر، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، ملائكة أيد الله رسوله بجنود من الملائكة لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. كلمة الذين كفروا في أنهم سيقتلوا النبي وينهوا الدين ويعني يصفوا هذه المسألة، الله جعلها السفلى. وكلمة الله العليا، وكلمته جاءت بالرفع لتكون جملة اسمية متمكنة في الخبرية، يعني أن كلمة الله العليا دائما هي العليا دائما، وكلمة الله أن يعيد الله رسوله وأن يعلي دينه وأن يخرجه من أظهرهم وأن يجمع القلوب عليه وأن يتمكن بعد ذلك النبي من أن يدخل مكة فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة. لم تمضي إلا 8 سنوات على هذه الأمر، على خروج النبي من مكة، إلا ودخل النبي مكة ومعه 10,000 مقاتل ودخلها فاتحا منتصرا. فكلمة الله هي العليا، كلمة الله وموعوده هي العليا، يعني المنتصرة والسابقة، فلا يعني أحد يستطيع أن يكسر كلمة الله. كلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم، عزيز غالب، العز الغلبة، لأن العرب تقول من عز بس، يعني من غلب السلب. الله عزيز يعني أنه غالب، لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. حكيم يضع الأمور في يسار، كل أمر موضوع في يسار. نعم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليهم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. انفروا خفافا وثقالا، نشاطا وغير نشاط، وقيل أقوياء وضعفاء أو أغنياء وفقراء، وهي مسوخة بآية ليس على الضعفاء. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنه خير لكم فلا تتخلوا. ونزل في المنافقين الذين تخلفوا، لو كان ما دعوتهم إليه عرضا متاعا من الدنيا قريبا سهل المأخذ وسفرا قاصدا أي وسطا لاتبعوه طلبا للغنيمة، ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة تخلفوا. وسيحلفون بالله لما رجعتم إليهم لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم بالحلف الكاذب والله يعلم أنهم لكاذبون في قولهم كاذب. وكان صلى الله عليه وسلم أذن لجماعة في التخلف في اجتهاد المسجد، فنزل عتابا له وقدم العفو تصميما لقلبه. عفى الله عنك لما أذنت له في التخلف، وهلا تركتهم حتى يتبين لك الذين صدقوا في العلم وتعلم الكاذبين فيه، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في التخلف عن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك في التخلف الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت أي شكت قلوبهم في الدين فهم في ريبهم يترددون يتحيرون. قال الله لهم بعد ذلك انفروا خفافا وثقالا. خفافا الخفيف لو ليس عنده ما يشغله، ما عنده امور تشغله من امر الدنيا، ماذا قد يكون يعني لا زوجة له ولا اولاد له وماله حاضر وظهره حاضر وفي صحة. وثقالا يعني حالة كونكم ثقال، مريض اثقله المرض، اثقله الفقر، كثرة العيال، فعلى حال على هذا الحال وهذا الحال انفر في سبيل الله. يعني لا يقعدك شيء ايها المؤمن لتخرج في سبيل الله، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. جاهدوا الجهاد اللي هو بذل الجهد في سبيل الله، فيكون بالمال وبالنفس. بالمال كان يعني يخرج المال لعدة القتال للانفاق على يعني هذا الحرب في سبيل الله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وأنفسكم بأن تخرج بنفسك للقتال. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم يعني أن تخرجوا أن تجاهدوا في سبيل الله على هذه الحرب خفافا وثقالا وتبذلوا أموالكم و أنفسكم في سبيل الله هذا خير. خير هنا بمعنى أخير، لأن خير دائما تأتي إليه أفعل تفضيل من البيت، فنقول فلان خير من فلان يعني أخير من فلان. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا أفضل لكم من القول. إن كنتم تعلمون الحق تعلمون البيت فتعلمون أن الجهاد في سبيل الله أفضل من القول وترك الجهاد في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا قال في المنافقين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان عرضا، العرض اللي هو أي متاع في الدنيا، ثم عرض لأنه مو دائم، ثم كل متعة في الدنيا عرض. ليش عرض؟ لأن شيء يعرض يروح، أنك 100 دينار مش قاعد معك طول الحياة، عطي عرض معك 100 دينار وبعد شوية تصرف، عندك كذا، عندك بيت، عندك سيارة، عندك غيره، عندك ده، كل يسمى عرض. عرض الدنيا لأنه يعرض ويزول، ليس يعني شيئا باقيا كما الشأن في نعيم الله في الآخرة، إن هذا نعيم باقي، أما الدنيا كلها زائلة، إما هي تزول وإما أنت تزول عنها. لو كان عرضا قريبا يعني حياخذ متاع قريب، يعني لو قلت لهم تعالوا اخرجوا في غنيمة قريبة من المدينة يقوم يخرجوا معك عرضا قريبا وسفرا قاصدا. هنا قال قاصدا يعني معتد الوسط، مو يعني بعيد الشقة ولا هو كذا، شيء ممكن أن يصلوه بسهولة لاتبعوه. عندما تأمرهم تقول لهم تعالوا اخرجوا لنذهب إلى هذه السفرة فيها غنيمة وفيها كذا، كان على طول المنافقين يسارعون لأنهم همهم الدنيا وليس همهم يعني الآخرة، وأن يجاهدوا في سبيل الله ولو خسر ماله ولو خسر نفسه. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة. وذلك أن النبي ندبهم للخروج إلى وين؟ إلى قتال الروم، قتال هرقل وقتال الروم في الشام، ويخرج من المدينة إلى الشام مسافة طويلة، فكانت النبي أول ما قال لهم قال يعني نذهب لنقاتل بني الأصفر، وبني الأصفر هم الروم وهم في الشام، وطبعا كانوا متدرعين كذلك يعني الروم بالعرب من النصارى الذين دخلوا النصرانية وكانوا مع الروم حلفاء للروم كذلك، فأمة عظيمة من الرومان موجودة وأمة محاربة من مئات السنين وأعدادهم هائلة في الشام، وكذلك من العرب الذين التحقوا بهم وكانوا معهم، فهذا أمر عظيم. قال الله في هؤلاء الذين قالوا خافوا. ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معهم. أخبر الله تبارك وتعالى رسوله إن هؤلاء الذين أقعدهم يعني كان في نفسهم أن هذه سفر طويل وأن النبي لن يعود إنهم يخرجوا لقتال الروم فلن يعودوا بالرسول، إنه حيرجع عندما يرجع المسلمين تأتي هؤلاء أنفسهم ويحلفون بالله إن إحنا والله كنا ما كنا مستطيعين وكان ورانا يعني أشغال وفي أمور أقعدتنا عن أن نخرج معك يا رسول الله. وسيحلفون بالله يعني عند عودتكم إليهم لو استطعنا لخرجنا معهم. قال جل وعلا يهلكون أنفسهم بالكذب، يهلكون أنفسهم بالكذب على النبي وكذلك بالقعود عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الحق. والله يعلم إنهم لكاذبون عندما قالوا والله يعني لو استطعنا لخرجنا معهم، والله يعلم إنهم لكاذبون. وبعد ذلك عاتب الله النبي لأنه جم جماعة استأذنوه يعني أن يخرج وقال رسول الله والله كنا نود أن نخرج معك في القتال وأن تخرج إلى تبوك لكن يعني لنا مشكلات ولنا ظروف وفي أمور تمنعنا. النبي سمح لهم دون أن يستفصلهم، يعني ما قال أنت ليش متأخر وهذا متأخر، فدون أن يستفصلهم النبي يعني سماحته سمح لهم. فربنا عاتب النبي قال الله عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والله قدم العفو قبل الإكرام، وهذا من تكريم الله لنبيه أنه قدم العفو الأول، قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما قال له لما أذنت له عفى الله عنك لا، وإنما قال الله قدم العفو قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم. سؤال من الله تبارك وتعالى الرسول لبيان أن إذنه دون استفصال منه لهم هذا يجرئ، يعني يجرئ الكثير ويمكن يسكتوا ويمكن هكذا، ويمكن إذا أذن لهؤلاء ثاني آخرين يقولوا خلاص فلنستأذن مثل ما استأذن فلان استأذن وفلان استأذن وأذن له الرسول، فيتجرع بعض الآخرين فيستأذنه وينفرد يعني عقد الجيش. فالله قال للرسول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني لو استفصلت وشديت عليهم عند ذلك تعلم الذين يعني الصادقين بالفعل في أن يتخلفوا والكاذبين في هذا الأمر لما عندهم مانع ولا عندهم عذر، ولكنهم يريدون يعني أن يبقوا خوفا من أن يخرجوا للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم قال له الله لا يستأذنك الذين يؤمنوا بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يعني مؤمن حقيقي يؤمن بالله ورسوله ما يستأذن يعني ليقعد عن الجهاد في سبيل الله، لأنه مؤمن بالله تبارك وتعالى يعني يحب البذل والتضحية في سبيل الله. فالذي يستأذن هذا لا بد في قلبه شيء ما هو الذي يعني يجعله يمنعه من أن يخرج القتال. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والله عليم بالمتقين، عليم بأمر المتقين، فإنهم لا يستأذنون أن يخرجوا القتال، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك بالحصر بالقعود هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم تظاهرون بالإيمان ولكن ما هم مؤمنين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، ارتاب الشك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في ريبهم يترددون بين الإيمان والكفر، في ريبهم في شكهم على طول مترددين، يعني هل هذا حق ولا هل سينصر الله يعني هذا الدين أو ينصر الله، فهم في هذا الريب وفي هذا الشك مترددون، فهم في ريبهم يترددون. نعم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما جادوكم إلا خبالا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولو أرادوا الخروج معك لا عدوا له عدة قربة من الآلة والجاهل ولكن كره الله بعثهم أي لم يرد خروجهم فثبطهم كالسلف وقيل لهم اقعدوا مع القاعدين المرضى والنساء والصبيان أي قدر الله تعالى العدل. لو خرجوا فيكم ما زاديكم إلا خبالا فسادا بتخبير المؤمنين ولأوضعوا خلافكم أي أسرعوا بالمشي بينكم بالنميمة يبغون لكم الفتنة بإلقاء العداوة وفيكم سماعون لهم ويقولون سماع قبول والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا لك الفتنة من قبل أول ما قدمت المدينة وقلبوا لك الأمور أي أجالوا الفكرة في كيدك وإبطال دينك حتى جاء الحق النصر وظهر عز أمر الله بنا وهم كارهون له فدخلوا فيه ظاهرا. ومنهم من يقول إذن لي في التخلف ولا تفتني وهو الجد ابن قيس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في جلاد بني الأكبر؟ فقال إني مغرم بالنساء وأخشى إن رأيت نساء بني الأكبر من رأيته وأخشى رأيت النساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن فأفتن. قال تعالى ألا في الفتنة سقط بالتخلف وقرئ سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا محيط لهم عنها. نعم قال الله سيكون في شأن هؤلاء يعني المنافقين ولو أرادوا الخروج كما ادعوا. قال رسول الله والله يعني لما رجع النبي والله حبسنا العذر وما استطعنا نخرج معك وكذا ربنا قال كذلك لو أراد الخروج حقيقة لا عد ولا هو عد لكان عد وعد للخروج. قال العد من الزاد والظهر يعني كانوا استعدوا بشيء من هذا ثم كما ادعوا انهم منعهم يعني العذر. ولو أراد الخروج لا عد له عدة للخروج. واحد بدي يسافر سافر هذا لا بد حيأدي زاده ويأدي كذا ويرتب أموره وبيته نحو ذلك من عدة السفر. ولكن كره الله بعاثهم أن يخرجوا معهم لما في ذلك من المصالح العظيمة لهم تثبطوا. والتثبيط هو التكسير يعني أصابهم الكسل والخمول والرغبة في الجلوس فثبطهم ويقال فلان ثبط وهذه امرأة ثبطة يعني إذا كانت ثقيلة لا تستطيع ورجل ثقيل لا يستطيع لا يقوم المشقة ويجلس المشقة وهو كسول فثبطهم يعني أكسلهم وجعلهم خلاص قاعدين فرض. وقيل اقعدوا مع القاعد وقيل اقعدوا أيها المنافقون مع القاعدين والقاعدين لما يخرجوا الجهاد لهم النساء والأطفال هم الذين يعني لا يخرجون الخلال اقعدوا مع هؤلاء يعني هذا حسبكم انكم تقعدوا مع النساء والأطفال والعجزة في في في في وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين الله تبارك وتعالى ان عدم خروجهم خير للمسلمين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبال. لو خرج هؤلاء المنافقين فيكم وهم اهل النفاق واهل كيد الاسلام يجيكم خبال والخبال اضطراب وعدم السير على يعني سنن الحسن وفهم الأمور ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. أصل الإيضاع نوع من المشي السريع للإبل الإبل إذا مشت على شكل الهرواح يسمى إيضاع. أوضعوا خلالكم يعني جروا وسعوا سعي حثيث بينكم يبغونكم الفتنة يؤلبون هذا على هذا ويقولون هذا ويمشون بالنميمة وذلك للتفريق بين الجمعة والمسلمين. فهم شر وقعودهم عن الخروج إلى الغزوة خير ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فيكم أنتم أيها المؤمنون من يسمع لهم سماع استحسان ممكن يسمعون كل خبر ولا كذا ولا كذا فيسمع له ويعرف أنه هو منافق وإنه يريد الفتنة بهذا، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ثم قال جل وعلا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني هذا شغلهم من أول ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة، وهم هؤلاء كانوا الأول كفار ثم أظهروا الإيمان بعد ذلك بعد بدر، فهذا شغلهم الكيد للإسلام والكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، كفارا كانوا أو بعد أن انتقلوا في الظاهر للإيمان وهم على كفرين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، تقليب الأمور يعني هو النظر فيها، كان كذا يكون إيش وكان كذا يكون إيش، فالنظر في الأمور على كل نواحيها. يعني هنا قال الجلال وقلبوا لك الأمور في الكيد لك، في الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف إيش ما هو أفضل طريقة ووسيلة ل يعني استئصال الإسلام ول يعني منعه من يعني الانتشار. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. جاء الحق بالنصر في بدر، وظهر أمر الله، أمر الله تبارك وتعالى في نصر رسوله وأجل، وهم كارهون يعني هذا النصر. وبعدها طبعا بعد بدر قال عبد الله بن أبي الذي كان رأس المنافقين رأى أن هذا أمر قد توجه ودخل يعني وأظهر الدخول في الإسلام. وظهر أمر الله وهم كارهون. ثم قال جل وعلا منهم من يقول أذل ولا تفتني. في هذه الآية جاءت منهم هنا طبعا حيث بقية السورة ومنهم ومنهم ومنهم، فضحهم الله عز وجل أفراد وجماعة، فهو منهم يعني في واحد قال كذا، في واحد كذا، في واحد كذا، منهم كذا وهكذا. ولذلك كان العرب تسمي سورة التوبة هذه يسمونها الفاضحة، الفاضحة لأنها خلاص أظهرت مكنون ما عند المنافقين طلعته برا. فمنهم هذا عبد الله، هذا الجد بن قيس، النبي جاء وقال له يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر، يعني يدعوه النبي للقتال يخرج معه للقتال، وبنو الأصفر هم الروم. فقال يا رسول الله يعني نساء الروم جميلات وأنا رجل أفتتن، يعني إذا شفت نساء الروم روميات ما أصبر عليهم، ربما أفتتن وأقع يعني في الفاحشة والزنا. فالله سبحانه وتعالى يعني استهزأ بما قالته، قال منهم من يقول اذلي يعني في القعود على ما اخرج معك القعود، ولا تفتني اي بنساء الروميات. قال جل وعلا الا في الفتنه سقطوا، الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. هذا اللي بيقول انا لا اريد ان افتتن، هو ساقط في الفتنه، الذي هو فيه هو الفتنه وهو القعود عن نصره الحق ونصره النبي صلى الله عليه وسلم واعتذاره بهذا الأمر، هو من الفتنة كذلك. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافر. فهذا بيان المآل والمصير الذي يصير إليه مثل هذا عياذا بالله. نخفنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم.